تقول الصحفية الأمريكية هيلسيان بعد أن أمضت عدة أسابيع في إحدى الدول العربية أن المجتمع العربي كامل وسليم، ومن الخليق به أن يتمسك بتقاليده التي تقيد الفتاة والشاب في حدود المعقول. كونوا كما أنتم، امنعوا الاختلاط، واحرصوا على الفتيات، بل ارجعوا إلى عصر الحجاب، فهذا خير لكم من عصر إباحية وانطلاقة أوروبا وأمريكا. بإيماني بإيماني أفوز ويرتقي شاني، به أعتز في الدنيا ونور الله يغشاني، ونور الله يغشاني. بإيماني بإيماني أفوز ويرتقي شاني، به أعتز في الدنيا ونور الله يغشاني، ونور الله يغشاني. به أحيا بإسعاد وتمحى كل أحزاني، وأسعد بالهدى قومي وأنشره بأوطاني، وأنشره بأوطاني. بإيماني بإيماني أفوز ويرتقي شاني، به أعتز في الدنيا ونور الله يغشاني، ونور الله يغشاني. جميع الخلق تعرفني وما أصلي وعنواني، أنا ابنة ديني الغالي به مولاي أحياني، به مولاي أحياني. بإيماني بإيماني أفوز ويرتقي شاني، به أعتز في الدنيا ونور الله يغشاني، ونور الله يغشاني. أعيش أطيعه ربي، أرتل آية قرآني، وألزم بابه حبا وعين الله ترعاني، وعين الله ترعاني. بإيماني بإيماني أفوز ويرتقي شاني، به أعتز في الدنيا ونور الله يغشاني، ونور الله يغشاني. إله الخلق كرمني بروح منه سواني، ويهديني لما يرضى ويأمرني وينهاني، ويأمرني وينهاني. بإيماني بإيماني أفوز ويرتقي شاني، به أعتز في الدنيا ونور الله يغشاني، ونور الله يغشاني. فيا سعدي بإسلامي، ويا فخري بإيماني، وبشراها التي تمضي بإخلاص وإحساني، بإخلاص وإحساني. بإيماني بإيماني أفوز ويرتقي شاني، به أعتز في الدنيا ونور الله يغشاني، ونور الله يغشاني، ونور الله يغشاني.